القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. نغنى وادي أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. صديقاتي أصدقائي، أصدقاء سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى، وأسرار وأسرار دوما نبحث عنها ولا ينضب البحث، لأن هناك دائما مغنى جميل وراقي نبحث عنها عبر كل العصور. هناك هذا المغنى الذي يشبع الروح. الحقيقة أن كل شهر بيبقى عندي مشكلة كبيرة جدا، على رأي طبعا الست شادية، يعني كل شهر بيبقى فيه ذكرى لأساطين الغناء من مؤلفين وملحنين ومطربين كتيرة، وكل واحد يحتاج أن أنا أعمل له سهرة، وابتدي بقى طب نعمل لمين ومين ومين، ببقى فعلا مش عارفة أقول إيه ولا إيه. أرجوكم اعذروني لأن بيجيلي عتاب من أصدقاء السهرة سر المغنى والمعنى على الفيسبوك: الله أنت ما عملتيش الشهر ده ذكرى ليه المطرب الفلاني، وما عملتيش الشاعر الفلاني، وما عملتيش الموسيقار الفلاني. طب ما أنا لو اشتغلت بس كده يبقى كل سهرات البرنامج العام على سر المغنى والمعنى. بحاول في سهرة في الشهر إن أنا أدي لكل واحد جزء بسيط جدا من حقه، وانتوا تساعدوني في ده. والحقيقة إن جروب البرنامج على الفيسبوك بقى منتدى ليكم انتم، كل واحد بيحتفل بالمطرب اللي هو معجب بيه، أو الشاعر اللي معجب بيه، أو الموسيقار اللي معجب بيه. مثلا في شهر إبريل يعني في ذكرى لفنانين كبار كبار كبار، ومنهم مش واخد حقه، زي مثلا ذكرى الفنان كمال حسني. كمال حسني الحقيقة لما ظهر البعض ظلمه وقال ان هو بيقلد عبد الحليم حافظ وان هناك حرب، لكن الحقيقة هو حياته الشخصية خدته بعد ما مثل فيلم مع الرائعة شادية، وطبعا من اشهر اغنياته لو سلمتك قلبي. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح، راح تقدر على حبي ودموع وافراح، راح تقدر على حبي ودموع وافراح، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، انا اوهب لك قلبي. تشغلني واسهر ويا جراحي، راح تقدر تشاركني اشجاني وافراحي، من قبل ما تشغلني واسهر ويا جراحي، راح تقدر تشاركني اشجاني وافراحي، توهب قلبك ليا وتخاف منه عليا، توهب قلبك ليا وتخاف منه عليا، فكر قبل شوية بعدين رد عليا، فكر قبل شوية بعدين رد عليا. لو سلمتك قلبي واديت لك مفتاح راح تقدر على حبي ودموع افراح، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، لو تقدر على حبي، انا وهب لك قلبي. شهر ابريل في ميلاد الرائع علي الحجار. علي الحجار زي ما بيقولوا عليه كده ملك التترات، اشهر المسلسلات هو عمل تتراتها. وانا سالت نفسي ليه، لان هو صوته معبر، هو بيحس بالكلمه، فمجرد ما بيغني التتر احنا بنحس بموضوع المسلسل. وكان الحقيقه تنشئه الرائع علي الحجار مع والده المطرب الرائع الراحل إبراهيم الحجار ادته كده زي ما يقولوا مدرسة خصوصية في الغناء. والحقيقة ان والده من المطربين الرائعين جدا إبراهيم الحجار، وكمان هو تمسكهم بلقب الحجار ده حكاية، لان والده المطرب إبراهيم الحجار كانوا عايزينه يغير اسمه، هو تمسك بلقب العائلة، وبالتالي علي الحجار واخوه احمد الحجار تمسكوا بلقب العائلة. فاحنا بنقول للمطرب الرائع علي الحجار كل سنة وانت طيب، عيد ميلاده في شهر 4 يوم 4. قالوا زمان دنيا دنيا ضرورة، وقلنا واللي بغره يخسر مصيره، قالوا الشيطان قادر ولوه قلب صورة، قلنا ما يقدر علي خير لغيره. كمان في شهر 4 في ذكرى الموسيقار عبد العظيم عبد الحق، بتيجي في 3/4، توفاه الله في 1993. والحقيقة ان الرائع عبد العظيم عبد الحق البعض بيتذكره في مسلسل عادات وتقاليد في التلفزيون ايام الابيض واسود، كان طالع زوج الرائعة عائلة راتب، لكن هو كمان موسيقار رائع وليه أغنياته الجميلة جدا جدا، وهنسمع منها واحدة دلوقتي. سحب رمشه ورد الباب كحل الأهداف، نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي دم دم دم. سحب رمشه ورد الباب كحل الأهداف، رموش تميل على خده جناح رفرف على ورده، رموش تميل على خده جناح رفرف على ورده، ولو طلب القمر ودوا أمل كذاب أمل كذاب نسيت أعمل لقلبي حجاب وقلبي قلبي داب سحب امشو ورد الباب سحب امشو ورد الباب. ميلاد الخال عبد الرحمن الأبنودي ووفاته كانوا في إبريل، والخال لوحده عايز له سهرات وسهرات. احنا عملنا له سهرة، لكن ان شاء الله اوعدكم قريب بسهرة قريبة جدا عن الخال عبد الرحمن الأبنودي. لكن لغاية ما نعمل السهرة دي نسمع له الأغنية دي. انا كل ما اقول التوبة يا ابويا ترميني المجادير يا عيني ترميني المجادير يا عيني وحشان عيون السودة يا ابويا وندو ابن الحنين يا عيني ومدو ابن الحنين يا عيني متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي يا عيني متغرب والليالي يا ابويا مش سايباني في حالي عيد والرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين الرمش اللي مجرحني يا ابويا ضيعني وانا كان مالي عين وانا كل ما اقول التوبه يا ابويا تهديني كمان في شهر إبريل في ميلاد الموسيقار والملحن هاني شنودة. وهاني شنودة خطوة في طريق الموسيقى الحقيقة، إن بألحانه للفرق الموسيقية بدأ بالأصدقاء والمصريين كانت نقلة، ألحانه للرائعة الرقيقة نجاة برضو نقلة، خطوة في طريق الموسيقى العربية والمصرية. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة مزروع الهموم وفرحة وحبيبة وغريبة عشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء. شهر إبريل، ولو فضلنا نتكلم طبعا هنتكلم على ناس كتيرة جدا في شهر إبريل، لكن في ميلاد ملك العود مطرب العروبة الأمير فريد الأطرش. شهر إبريل دايما مرتبط بالربيع كمان، وأغنية الربيع لفريد الأطرش هي اللي بتدي كده يعني طعم للربيع. هل الربيع وفريد الأطرش يعني ميلاده وارتباطه بالميلاد ده خلى أغنية الربيع كمان ليها هذه الشهرة؟ احنا هنلتقي بالاستاذ محمد زكي رئيس جمعيه اصدقاء فريد الاطرش واسمهان، وهنسال السؤال ده. لكن في البدايه انا كنت بساله على تلحين الرائع فريد الاطرش ملك العود للاوبريتات في السينما، وكان ليها كده مذاق خاص، وطبعا الربيع احد هذه الاوبريتات. الأستاذ محمد زكي رئيس جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان، أوبريتات اللي لحنها في الأفلام الموسيقار الرائع فريد الأطرش، ان كان الاوبرات مش مفهوش بس مطربين، كان في ساعات ممثلين كان في ناس وكلهم بيديلهم الاغنيات او المساحة الغنائية على قد صوتهم بالضبط. يعني مثلا جاي مع لحن اوبريت سندريلا اللي كانت فيه صباح وعبد السلام النابلسي واسماعيل ياسين ومع ذلك ادى كل واحد حجمه. يعني اسماعيل ياسين كان بيدور وضحكته المشهورة بالزبط. وعبد السلام النابلسي برضو بيدور ونفس اسلوبه الاسلوب يعني فيه الغط زي ما يقولوا ايه ضحك كده وظريف كده الانسان الغطرسة اللي هي بس محبوبة يعني لا ما هي دي طبيعته بتاع انما هو اداله بقى يقول لهدي ولدي ولدي بدور على الجزمة انما هو الاوبريت ظريف. وطبعا لما هو يعرف يوظف اللحن اللي ناس ما بيغنوش دي مش سهلة طبعا مش سهلة لا. فطبعا الاوبريت ده اوبريت جميل جدا، هو كان معروف من زمان انما هم مصروه وعملوا الاوبريت هنا هي طبعا حكاية طبعاً. معروفة قديمة يعني ومع ذلك الاوبريت نجح جدا. مولاي تزوج وتأهل، تنعم بحياتك وشبابك، فابحث وتخير وتوكل، فالسعد سيلزق في بابك، فأمر لنقيم هنا حفلة تحضرها فتيات البلدة، وتخير منهن الأحلى لتكون سميرك في الوحدة. موافقون؟ يا بنات اسمعوا وعوا وعوا، البسوا واطلعوا ولع لعوا، امرني امركم وشدد اوامره، بدعوة كنفكم لحفلة سمو، وحينقي منكم شريكة لعمره، تفرفش حياته وتنعش له جو. يا بنات اسمعوا وعوا وعوا، البسوا واطلعوا ولع لعوا. ماشي يا اخويا. واروح معاكم يوهي انا دمتي، طب دي يا بنتي والتانية بنتي، السمرة دي تولدتها والبيضة دي زوجتها، واصبحوا في منتهى. يا مرات ابويا والله حرام، اسكتي مش عاوزه كلام، ازاي تروحي للامن وخلقتك مبقعه وتدخلي القصر الكبير وهدمتك مقطعه؟ لكن بقول انكتبي حالا واخلصي، انت اختصاصك تمسحي وتفنطي. طبعا ده فيه كمان اوبريت اقوى واقوى، الربيع. الربيع يعتبر اوبريت من الاوبريتات بتاعته الكبيره. احنا بيجي عيد الربيع ما بينفعش نعيد من غير الربيع لفريد الاطرش. هو حتى كان بيقول انا مش عارف مين حبب التاني في الاخر، هل الربيع حبب الناس في اغنيه الربيع ولا الربيع حببت الناس في الفصل نفسه؟ انا متهيألي اغنيه الربيع نفسها ليها حدوته، يعني كان المفروض ان مأمون الشناوي هيديها لحد تاني مش كده؟ كانت عنده ام كلثوم لمده سنه وقعدت تفرصف فيها وتقرف فيها، وبعدين مأمونة لما لقى الأمور طولت راح لها يا ست الحكاية، قالت له لا أنا عاوز أغير دي، قال لا لا لا تغيرها ولا تبدلي هاتي. هي كانت ساكنة ورا فريد في الزمالك وهي في الزمالك على النيل، راح لفريد والدهال ومع ذلك طلع أوبريت رائع وأغنية كان دايما الناس يطلبوها منه في الحفلات يقول لهم يا ناس أنا عندي جديد عندي جديد، يقولوا الربيع ربيع يا فريد. فكانت يعني أغنية بتاع أربع فصول، الصيف والشتاء والربيع، وكل فصل معبرين عنه بالضبط يعني بالضبط. وكانت الديكورات يعني خطيرة، دي النهاردة اتعملت بتكلف ألوفات ألوفات ملايين، وفي ملايين. أفلام دلوقتي بألوفات. هدير الربيع عاد من تاني والبدر هلت انواره، وفين حبيبي رضاه يا زماني هات هات وخد أمري واللي رعيته رماني فاتني فاتني وشال فكري كان النسيم غنوة إني لي غنيها وميت الحلوة تفضل أستاذ محمد زكي رئيس جمعية أصدقاء فريد الأطرش وأسمهان، أتكلم على مسيرته مع شادية. يعني هو طبعا عمل مع شادية فيلمين أنت حبيبي والفيلم الثاني كان الحقيقة كان صعب شوية، درامي اللي مات فيه ده اللي مات فيه كان كان صعب إيش إنما طبعا أنت حبيبي يعتبر فيلم لايت وخفيف وإدى لشادية حجمها حقيقي وأبدعت فيها. هو في الأوبريت يا سلام على الحب وحبك ده كله ضحك بالظبط، ويقول لها وتدي له السيجارة وحط لها تحط له البتاع على دماغه يا سلام على حب وحبك وعد ومكتوب لأحبك ولا ننسى الليل من أحبك يا سلام على حب وحبك يا سلام على حب وحبك يا سلام على حب وحبك لما كان على بالي أحبك يا سلام على حب وحبك لما كان على بالي أحبك ولا نمشي الليل من حبك يا سلام على حب وحبك يا سلام على حب وحبك يا حبيبي هوا جنني والشوق ملان جراحي يا حبيبي هوا جنني والشوق ملان جراحي وحياتك تبعد عني وتسيبني عشان ارتاح وانا يعني ماسك فيكي ما هو قلبي المشغول بيكي حبك حيرني انا زيك برضه ربي يصبرني ايوه انا فرضه اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك اعذرني لاني بحبك ما بنامش الليل من حبك يا سلام على حبي واحبك وعدو مكتوب لاحبك يا سلام على حبي وحبك مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي مش ممكن اعيش من بعدك ده خيالك جنبي ليلاتي وبقول لو ربنا ياخدك كنت اعمل ايه يا حياتي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي ان شاء الله انت يا حبيبي يا هنايا وكل نصيبي حاولنا في روحي يا قلبي وعنيا لا اوعي يا روحي واجب عليا. ما نقدرش ننهي شهر إبريل وإحنا بنتكلم من غير ما نتكلم على الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة دي جمعت بين اتنين أصدقاء جدا، الموسيقار الكبير الراحل سيد مكاوي والشاعر الرائع والمبدع الكبير في مجالات عديدة جدا صلاح جاهين. جمعتهم الصداقة وجمعهم يوم الوفاة في 21 إبريل. هنسمع جزء من الليلة الكبيرة اللي جمعتهم، وبعدها نلتقي بالأستاذ الدكتور زين نصار اللي برضو بنحتفل بعيد ميلاده في شهر إبريل، وهو بيكلمنا على اللقاء سيد مكاوي مع كوكب الشرق أم كلثوم. الليلة الكبيرة صورة غنائية من تأليف صلاح جاهين، تلحين سيد مكاوي، وإخراج عباس أحمد. يرقص ويقول اللي شاف حمص ولا كلش حب ويتلوع ولا طلش يصدرك هتحب قرش. حمص سيد مكاوي وأم كلثوم، الحقيقة ده عنوان لأن برغم أنه أغنية واحدة لكن معلم الناس فكراها فظيعة. أنا أقول لحضرتك الناس فكراها يعني أنا شخصيا ما بحب اسمعها كتير جدا لأن يعني رغم أنها أغنية واحدة لكن أيضا وعلى فكرة وصبغ أم كلثوم بطريقته يعني رجعها رجعها للستايل بتاع الشيخ زكريا ولكن بأسلوب معاصر ما بيقلدش الشيخ زكريا لكن روحه موجودة بالتأليد أصحنا لا أذكر واحد عن شخصيته بالضبط. أنا كنت عايز أقول هي شخصيته بس كيف كان اللقاء بينهم؟ الشيخ سيد يعني في مكان صور الناس كان بتعمل ندوات ثقافية وسهرات الناس الأثرياء يعني والغنى والله وبيحشوا الموسيقى يعني أنت عارف معهد فؤاد الأول الموسيقى العربية اللي هو تعقد فيه المؤتمر سنة 32 ده بالزبط. اللي بنوه اللي عملوه الهواة هو من الأثرياء والملك فؤاد لما لقاهم بيحاولوا يعملوا وياخدوا إداهم الأرض لمية سنة ببلاش وجنيه في الشهر ولا السنة وهو وحط المعهد تحت رعايته فبقى اسم معهد فؤاد الاول الموسيقى العربية. يعني نقطه انطلاق جت من الجود الشخصي. المسرح المصري بدا بالفرقه الخاصه بالظبط الفرقه الخاصه اللي وقفت على ايوه يعني الناس حاسه بقيمه الفن والفن ده من اخطر الاسلحه اللي ممكن حد يستخدمها والنعمه اللي احنا محتاجينها بالظبط كده. طب علاقته بدات بيها هي الاستدعاء ايوه احنا بنتكلم ايوه لنا الاسرار بقى كده لا يعني هي هي اللي خلته كانت سمعته بقى في طبعا سمعته الحان ناس كتير ام كلثوم كانت واعيه جدا. عايز اقول لك انه الشيخ سيد رحمه الله عليه كان له اسلوب زي يعني زي ما كان ممكن يلحن الجرنان يعني اي حاجه تلحن دي فكره فهو الأساس الموهبة موجودة والخبرة العملية والعلم خده ومنطلق يعمل أي حاجة. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. اسأل عن اللي قضي الليل بين الأمل وبين الذكرى يصبر القلب المشغول ويقول له نتقابل بكرة. وبكرة يفوت وبعده يفوت ولا كلمة ولا مرسال وهو اللي عمري فيه كم يوم وانا بعدك علي طار يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين يا ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ريح وعطف على حالي ورحمني من قدر ذنوبي ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ناسيني وانت على بالي وخيالك ما يفارق عين ريح وعطف على حالي ورحمني من قدر ظنوني على الرغم ما غنوهم ولا بسكن على بالك بعد كده حبيت تلاحظي ان هو حكايه المسحراتي دي لما جه لمغنيه بدا يعمل مسحراتي كان من سنه كام بقى هو مسجل هو السنه الحقيقه مش معروفه لكن معرف ان هو مسجل الاذاعه 150 حلقه وللتلفزيون 60 حلقه. وبرضه نذكر انه رائد تقديم فكره المسحراتي كان الراحل محمد فوزي رحمه الله عليه وبنشوف في الابيض يعني في التلفزيون التلفزيون ابيض واسود بنلاقي انه لابس جلابيه وطاقيه وماسك طبله لكن طبعا الاشهر لكن طبعا هو عشان طبعا سنه صغيره فطبعا الشيخ سيد يعني رسخ هذه الفكره وقدمها بشكل بحيث اصبحت مشهوره عند الناس وارتبط بيه هو مرتبط لكثره النماذج القديمه حتى بعد وفاته في بعض الناس قدموها تاني الاشهر فعلا دلوقتي مسحرات سيد مكاوي يعني لان عارفه حضرتك يا استاذه هاله كل ما خرج من القلب وصل الى القلب الصدق ليه في اعمال احنا بنسمعها بقى انت نشأته زي ما حضرتك قلت دكتور زين نصار يعني نشأته دي تخلي مخارج الالفاظ واسلوب صيغه القران والغناء الديني والمرشحات والمرشحات الدينيه يعني والسيره النبويه الشريفه وكل الكلام ده كله سيد مكاوي غنى عاطفي بنفس رقي غناءه الديني والحقيقه قدم اغاني هايله يعني. وبعدين عايز اقول لك انه دايما الفن بيخلي حاجاتنا اجمل. انا الحقيقه كنت محظوظ عملت حديث معاه في اول مارس سنه 96 وكان لقاء ممتع جدا الحقيقه. هو اتولد يعني عاش في حي عابدين وبيئه شعبيه

كأني من سالف الأزمان إلى زمني، ورست كل الهوى والعشق إلى زمني. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى واحد الدايم. السعي للصوم خير من النوم، دلالي سمحة نجومها سبحة. اصحى يا نايم، يا نايم، اصحى واحد الرزاق. بتنتهي سهرتنا النهاردة سر المغنى والمعنى الحقيقة، وانا اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتم بكل اللي قدمناه من خلالها. وزي ما قلت لكم، كل واحد قدمنا له وردة صغيرة في هذه السهرة تأتي ذكراه وعيد ميلاده في شهر ابريل محتاج حلقة، بس اعذرونا الوقت يعني بيحكمنا. حتى ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحية أحمد علي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.